حصريا على أنغامي. يقول لي بعد صغير بعد صغير بعد صغير ما يدري حسن يحير يا بيحير عيني حير. يقول لي بعد صغير بعد صغير بعد صغير ما يدري حسن يحير يا بيحير عيني حير. اللي شاف يتمنى يجر الحسرة ولا اللي شاف يتمنى على أنغامي. حصرياً على أنغامي.